السؤال الأول فيك أنا ذكر عن كتاب هناك التصل بالخطبة ابن نبات هذا فيه الأخطاء ينبغي للخطيب يتحرى كتب جيدة التي وضعت في الخطب فإن هناك كتب كثيرة فيها خطب نافعة الشيخ عبد الله طيار الشيخ سلمان السعدي الشيخ مصطفى التميمي الشيخ عبد الله بن معود الشيخ عبد العزيز عبد الله بن حسن وغيره الشيخ أيضا خطب كثيرة مفيدة توزع يوزع عنها من دار الإسلام أما الخطب التي فيها ضعف أو فيها إغلاط أو أخطاء من خطب النبات فلا لا تنفع خطب المخلوق أيضا جيد أيضا يتوزع على الخطب على من ينطقها يتوزع في القرى الأخرى أن المبتدئ بهذا الكتاب يكمل الله خير وفي تنشير القرى الأخرى لأن هذا الكتاب منتشر في كثير من الأخرى.